الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند محظورات الإحرام، وقفنا عند المحظور الثامن وهو الوطئ. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامن الوطأ، وإليه الإشارة بقوله: وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس: هو الجماع. طيب، المصنف عليه رحمة الله بيّن ما هو الوطأ الذي ينبني عليه الأحكام، تنبني عليه الأحكام، وهي فساد الحج والمضي فيه والقضاء والبدنة. قال: بأن غيب، هذه ضعوها بين معكوفتين، بأن غيب الحشفة وهي رأس الذكر في قبل أو دبر. طبعا لا يجوز في الدبر، لكن لو فعل ذلك انبنى عليه هذا الحكم. قال: من آدمي أو غيره، يعني غير آدمي، وطبعا غير الآدمي لا يجوز، لكن لو فعل ذلك اعتبر وطئا ترتبت عليه الأحكام. هذا هو الوطئ الذي تنبني عليه الأحكام التي سيذكرها بعد قليل. تفضل يا شيخ. وإن كان الوطئ قبل التحلل الأول فسد. لا لحظة، وإن كان الوطء قبل التحلل الأول، الوطء إما أن يكون قبل التحلل الأول وإما أن يكون بعد التحلل الأول، يعني قبل الثاني. فقبل التحلل الأول ضعوا رقما كبيرا، لأنه سيأتي بعد كذا يقول: والوطء بعد التحلل الأول، فيحتاج رقم ثاني. إذن هذا التحلل الأول رقم واحد داخل مربع كبير أو نحوه. أربع أحكام تترتب على التحلل قبل الوطئ، على الوطئ قبل التحلل الأول. الأول فساد النسك، ألخصها: فساد النسك ووجوب فساده، ما نقول بطلانه، فساده، والمضي فيه، وجوب المضي فيه، يعني يكمل الحج الذي شرع فيه. وبعد ذلك عليه بدنة وعليه القضاء في السنة القادمة. الصوت كذا صح؟ الصوت عندك واضح؟ طيب، يقرأ الآن. قال: قبل التحلل الأول فسد نسكهما واحد ولو بعد الوقوف بعرفة، لأنه ما زال الآن هو محرم. قال: ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل. إذا ما في فرق، يقول، في الجماع بين التحلل في الجماع بين والكلام عندك واضح الصوت ولا لا؟ لا فرق في الجماع بين العامد للجماع والساهي للجماع. يقول ليش؟ يقول: لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بهذا، وما سألوا الواطئ هذا هل هو كان ساهيا أم لا. الثاني: ويمضيان فيه، أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد، ولا يخرجان منه بالوطئ. تفضل. روي هذا الحكم طبعا عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، فحكمه كالإحرام الصحيح، يعني في الأعمال، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. طيب، الحكم الثالث: ويقضيانه وجوبا ثاني عام، روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو. إذن اكتبوا أربعة: وعليه بدنة، وهي سيأتي ذكر البدنة بس بعدين، الآن نكتبها: وعليه بدنة. نعم، وعليه بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام، صام عشرة أيام. طيب، قال: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام، يعني المكلف يلزمه القضاء فورا، لكن غير المكلف يقضي بعد أن يصبح مكلفا وبعد أن يحج حجة الإسلام. قال: وبعد حجة الإسلام فورا، وبعد حجة الإسلام فورا. طيب من فين يقضي؟ قال من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه، يعني من الميقات. أصبح انتبهوا الآن، صار يلزمه القضاء إذا كان هو مكلف خلاص يقضي على طول، وإذا كان هو غير مكلف ينتظر حتى يكلف ويحج حجة الإسلام ثم يقضي هذه، لأن هذه اللي أفسدها كانت حج نفل. طيب القضاء يكون من أين؟ من حيث أحرم أولا إن كان قبل الميقات، يعني إذا كان هو أحرم قبل الميقات، أحرم من ميقات معين يرجع إلى هذا الميقات. إذا كان أحرم قبل الميقات فيحرم من حيث أحرم في المرة الأولى. قال وإلا فمنه، يعني إذا كان ما لم يحرم قبل الميقات فمعناه يحرم من الميقات. طيب وإلا هذا يشمل كم صورة؟ سيشمل صورتين. الصورة الأولى لو أحرم من الميقات فإنه يحرم من الميقات، وإن أحرم من دون الميقات فإنه يرجع إلى الميقات، إلى ميقات ويحرم. فهمتوا المسألة؟ يعني الآن مشددين عليه، وإلا فمنه أي من الميقات الشرعي، إن أحرم من الميقات أو دونه إلى مكة يرجع من الميقات. معناه لو أحرم من جدة لا، يرجع إلى أقرب ميقات ويحرم منه. هذا هو التشديد عندهم، يعني يلزمه من أبعد الموضعين، الميقات أو إحرامه الأول خارج المواقيت. فهمتوا المسألة هذه؟ تفضل. من لو كان من أي مكان، إذا كانوا من داخل المواقيت لازم يحرم الميقات خارج البلد، يخرج إلى الميقات فيحرم منه، يعني يلزمه أبعد الموضعين، إما الميقات إذا كان أحرم منه، أو من خارج الميقات إن كان أحرم منه، أو من أقرب ميقات. طيب أكمل الآن. وسنة، وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحلا. يعني يقول ما نجمع بين الزوجين، نفرق بين الزوجين في حجة القضاء هذه حتى لا يقع الوطئ. ثم قال من موضع وطئ، يعني نفرق بين، يبدأ التفريق من مكان اللي حصل فيه الوطئ حتى يحل. طيب ليش من موضع الوطئ؟ يعني يقول هذا المكان اللي وقعت فيه المعصية فنفرق بينهم. طيب انتقل المصنف الآن إلى الوطئ بعد التحلل الأول، هذا رقم 2 داخل مربع كبير أو نحو ذلك. تفضل يا شيخ. والوطئ بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاء. طيب اكتبوا عند قول لا يفسد النسك بل يفسد الإحرام، معنى ما يفسد نسكه لكن يفسد إحرامه. وعليه شاة اكتبوا كفدية الأذى، كفدية الأذى، يعني هو عليه شاة، ما هو واجب شاة، هو مخير بين شاة وبين إطعام 6 مساكين وبين ماذا؟ الصيام 3 أيام. فهمتوا المسألة؟ وقال لا يفسد نسكه، قلنا بل يفسد إحرامه. بناء على هذا انتبهوا الكلام، هذا الكلام هنا فيه شوية إرباك، لأنه المصنف رحمه الله ما أدري هو أصابه سهو أو الناسخ اللي أصابه سهو، أو يعني في احتمال كبير يكون هو الناسخ، ففي حكم مكانه هنا أجله أخره ذكره بعد ذلك. ما هو هذا الحكم؟ هذا الذي وطئ بعد التحلل الأول والذي فسد إحرامه لكن لم يفسد نسكه، وقلنا عليه شاه. قالوا أيضا يلزمه إذا كان عليه طواف الإفاضة، باقي طواف الإفاضة ما طاف الإفاضة، فيلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم، يجدد إحرام ثم يطوف، عشان يطوف طواف الإفاضة بإحرام صحيح. طيب هو هل يتصور أنه يكون تحلل الأول من غير طواف إفاضة؟ ممكن ولا ممكن؟ ممكن. بماذا؟ مثلا بالرمي والحلق. فقال إذن نقول هنا ويخرج إلى الحل، يمكن تكتبه في منطقة قريبة منها، ويخرج إلى الحل ليحرم منه لطواف الإفاضة. اكتبوا إن لم يطف، لطواف الإفاضة إن لم يطف. طيب تصوروا لو أنه طاف الإفاضة هل يخرج ويحرم يجدد إحرامه ولا لا؟ واضح المسألة الآن ولا لا؟ فهل يلزمه أن يخرج ويجدد إحرامه ولا يحرم لطواف الإفاضة إذا كان لم يطوف الإفاضة؟ المسألة ما أبغى الجواب، أنا أبغى بس تصور المسألة الآن. طبعا هي المسألة فيها خلاف بين الأصحاب، لأنهم عبارتهم يعني موهمة، من ذكرها عللها، من قال أنه يحرم قال يحرم لطواف الإفاضة، يحرم يخرج إلى الحل يطوف ليحرم لطواف الإفاضة، معناه يفهم منه صار مفهومه ماذا؟ مفهومه أنه إذا كان هو قد طاف الإفاضة ما يحتاج أن يخرج وأن يحرم، لكنه ما نص على ذلك، لكن صرح بهذا المفهوم جزم به الموفق في المغني، جزم به الموفق في المغني وفي الشرح كذلك ابن أبي عمر، وقال الموفق ويحتمل أن يلزمه. فإذا هم على قولين، منهم من يقول إن هو يخرج لطواف الإفاضة، إذا ما طاف الإفاضة إذن يخرج ويحرم يجدد إحرامه عشان الطواف بس، وإلا فلا. ومنهم من يقول لا، بل يخرج ويحرم ولو طاف للإفاضة، لماذا؟ يقول لأنه الإحرام فسد، فعشان يؤدي بقية الأنساك بإحرام صحيح. يا شيخ محمد أعطينا موية، مو معقول بالطلب هي ما تجد موية إلا. طيب يا أخواني، فالظاهر أنه يخرج للطواف الإفاضة إذا كان ما طاف كما جزم به في المغني، فهمت علي؟ عثمان بن قائد قال فلا بد على ظاهر كلام جماعة من تجديد الإحرام سواء طاف للزيارة أم لا، ليؤدي بقية الأفعال بإحرام صحيح، فهمت؟ لكن ظاهر المنتهى والإقناع أن الإحرام للطواف، فإن طاف لم يجدد إحرامه، وقال ابن قائد تجديده أحوط. إذن هم مختلفين في تفسير كلام المتقدمين، هل لما يقول ويحرم لطواف الإفاضة معناه إنه لا يحرم لغير الإفاضة، ما يحتاج، وهذا هو الظاهر والله أعلم. طيب الظاهر عندنا يعني. طيب أكمل يا شيخ. ولا فدية على مكرهة. لا أعد بالله، والوطء بعد التحلل. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاه. طيب لا يفسد النسك هذا ألف وعليه شاه باء، لكن قيدوها بأنها كفدية الأذى، تفضل. ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة قضائها عليه. نعم. لأنه المفسد لنسكها. خلاص، إذن المكرهة لا فدية عليها، والقضاء ليست النفقة عليها في القضاء. التاسع المباشرة دون الفرج. كيف المباشرة دون الفرج؟ يعني المباشرة المقصود بها أنه مس الجسد الجسد، البشرة البشرة بشهوة، لكن لا يحصل جماع. طيب. وذكرها بقوله وتحرم المباشرة. نعم. أي مباشرة الرجل المرأة. نعم. فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه. طيب أنزل هذا واحد، هذه الحالة الأولى في المباشرة، يعني إذا باشر فأنزل هذا احتمال، والاحتمال الثاني إنه يباشر ولا ينزل. طيب فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، اكتبه، ولا إحرامه، يعني لا أن يفسد حجه ولا إحرامه، مو مثل من وطئ. طيب كما لو لم ينزل، يعني مثل الذي لم ينزل أيضا لا يفسد حجه ولا إحرامه، تفضل. ولا يصح قياسها على الوطأ، يعني قياس المباشرة على الوطأ ليس صحيح، لأن الوطأ أشد وأغلظ. نعم. لأنه يجب به الحد دونها، يعني المباشرة ما توجب حد الزنا، لكن الوطأ يوجب فهو أشد. نعم. طيب ماذا عليه هذا الذي باشر فأنزل منيا؟ وعليه بدنه إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة. كم صورة هذه؟ بمباشرة عليه بدنة هنا. هذا الموضع الثاني اللي فيه بدنة، إحنا البدنة عندنا في موضعين، متى؟ إذا وطئ في الحج قبل التحلل الأول، والثانية إذا إيش؟ إذا باشر فأنزل، إذا باشر فأنزل، واضح هذا؟ أيوة. أو أمنى باستمناء. طيب قلنا إن أنزل بمباشرة وإيش يا مشايخ؟ بلا حتى هنا أكتبه، فإن فعل وتحرم مباشرة، قال فإن فعل أي باشر فأنزل لم يفسد حجه، فأنزل أكتبه قبل التحلل الأول، هو يتكلم الآن على قبل التحلل الأول، فهمتوا؟ فأنزل أي قبل التحلل الأول، فهمتوا المسألة؟ لكن لو أنزل باشر بعد التحلل الأول فما عليه بدنة، مثل لو وطئ بعد التحلل الأول عليه شهر، كذلك لو أنزل، فهنا قيدوها هو عبارة عامة، فأنزل يعني قبل التحلل الأول لم يفسد حجه ولا إحرامه. طيب ماذا عليه؟ قال عليه بدنة. متى عليه بدنة؟ إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو ماذا؟ لمس لشهوة، أو أمنى باستمناء، هذه خمس صور قياسا على بدنة الوطئ. إيش يعني؟ إيش نفهم من هذا؟ إيش يعني قياسا على بدنة الوطئ؟ يعني البدنة التي عليه إن وجدها فهي عليه، وإلا صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. اكتبوا هذا الكلام، قياسا على بدنة الوطئ إن وجدها وإلا صام عشرة أيام. طيب تفضل. وإن لم ينزل فشاء، هذا الثاني، وإن لم ينزل هذا رقم اثنين. قال فشاة كفدية أذى، عليه شاه مثل حكمها حكم فدية الأذى. طيب وش حكم فدية الأذى؟ مخير بين الشاه وبين الإطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، اكتب هكذا كفدية أذى، يعني يخير بين صيام أو صدقة أو نسك. أكمل. وخطأ في ذلك كعمد. أكمل. وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. أيوة. يعني لا. المباشرة يستوي فيها الخطأ والعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، يعني المرأة لو أنها شاركت الرجل في الجماع أو في المباشرة يعني ترى مثل الرجل في الحكم. هنا الكلام عن المباشرة مش عن الجماع، يعني إذا كانت باشرته أيضا بشهوة فحصل إنزال بدنة، ما حصل إنزال فإيش؟ فشاه. طيب كمل. لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل. هذه المسألة اللي أنا قلت إنه كان موضعها فيما سبق وأتى بها في هذا المكان، يقول لكن يحرم، ظاهر الكلام إيش؟ ظاهر الكلام المتن مش الشارح، ظاهر الكلام إنه إيش؟ اقرأ المتن وحده. وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. هذا مين؟ هذا من باشر فأنزل. لكن يحرم من الحل، يخرج يعني بعد أن يخرج من الحل. أيوه. اقرأ الآن المتن ولا لكن يحرم، اقرأ الشرح الآن بس أول أبغى أبين أنه هو الكلام. لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض. أيوه. أي ليطوف طواف الزيارة محرمة. فهمت المسألة؟ طيب وظاهر كلامه الآن سيستدرك. أيوه. أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، وهو نعم. غير متجه، يعني غير وجيه. طيب لأنه لم يفسد إحرامه. نعم. حتى يحتاج أو حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطئ. هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. واضح هذه المسألة. أجل ليش المصنف جاب المسألة هذه في هذا المكان؟ عندنا احتمالات، إما أنه سبق قلم، قالوا سبق قلم وطيب سبق القلم ما تصحح في نسخ، أو أنه خطأ من الناسخ، أو أنه أراد الاحتياط مراعاة للقول بالفساد. وهذه رواية، يعني في رواية إنه إذا باشر فأنزل يصير مثل لو وطئ فأنزل، نفس الحكم يعني يفسد، فيقول يعني أمر بذلك مراعاة للفساد. الظاهر إنه لا، هو خطأ الظاهر من النساخ ولا هو احتياط ولا كذا، لأن المسألة لو جابها هناك، لو أتى بها في موضعها ثم أتى بها هنا نقول يمكن إيش أراد الاحتياط. تفضل يا شيخ. وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط. طبعا هذا سبق صفحة 37 بالنسبة لنسخة الحاشية. إلا أن يكون، هذا اعتذار للمصنف، إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالفساد، يعني مراعاة بالقول بالفساد، وهي رواية، وهي رواية عند الإمام أحمد. فهمتوا؟ تفضل. وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها، ولا تغطية الرأس، وتجتنب البرقع والقفازين، لقوله عليه السلام: لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. نعم. والقفازان، البرقع معروف تغطي به الوجه وفي فتحتان للعين. طيب، والقفازان شرحها، تفضل. قال إيش؟ شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر، كما يعمل للبزاة. للبزاة اللي هم أصحاب الصقور هذول. ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما، وتجتنب تغطية. لحظة خلاص انتهينا. إذا تجتنب البرقع، تجتنب القفازين، القفازين اللي هي الجوارب اللي في اليدين، إيش يسمونها الآن؟ تسمى إيش؟ جوانتي. جوانتي، إيش غير لها اسم ثاني؟ طيب، قال ويفدي الرجل، تفضل. ويفدي الرجل المرأة بلبسهما، لبس ماذا؟ القفازين، تفضل. وتجتنب تغطية وجهها أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه. إذا المرأة ماذا تجتنب باختصار؟ تجتنب البرقع، اختلافها عن الرجل في ماذا؟ في لباس المخيط، لباس المخيط واحد، تغطية الرأس اثنين، تجنب البرقع ثلاثة، يعني في أشياء يباح لها وأشياء تحرم عليها تخالف الرجل، وتجتنب القفازين أربعة، وتجتنب تغطية وجهها لقوله إحرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهها. تفضل. طيب ماذا تفعل الآن؟ إحنا نقول تغطي، تكشف وجهها وما تغطي وجهها. شوفوا، ما تغطي وجهها يعني إن غطت وجهها لغير حاجة فدت، وإن غطته لحاجة كمرور رجال فتفعل ما يلي، يعني ما تلبس البرقع هذا، وإنما تغطي وجهها بثوب، يعني بقطعة قماش تنزلها ترخيها على وجهها من رأسها. قال: فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها، اكتبوا عندها ولو مس وجهها، خلافا للقاضي، لأنه بعضهم قال تسدل لكن ما يمس وجهها، لمرور الرجال قريبا منها. قال البهوتي: وإنما منعت من البرقع والنقاب لأنه معد لستر الوجه، يعني هي ممنوعة من البرقع والنقاب اللي هو معد لستر الوجه، لكن مو معنى أنه ما تستر وجهها أمام الأجانب، بل تستر وجهها بثوب ترخيه من رأسها على وجهها. مس وجهها ما في إشكال حتى ولو مس وجهها. إذن اقرأ: فتضع الثوب، فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها، وقلنا اكتبوا ولو مس وجهها، إيوة، لمرور الرجال قريبا منها. نعم. وقال البهوتي: إنما منعت من البرقع والنقاب لأنه معد لستر الوجه. فهمتوا؟ ونفهم من هذا إنها إن غطت وجهها لغير حاجة، اكتبوا هذه المسألة، إن غطت، وإن غطت وجهها لغير حاجة فدت، يعني جالسة في خيمتها ما عندها رجال ما تغطي وجهها، فإن غطت فدت. تفضل. إيش؟ ويباح لها التحلي بالخلخال والسواري والدملج ونحوها. نعم. ويسن لها خضاب عند إحرام وكره. نعم. بعده. نعم. وكره لهما، يعني الرجل والمرأة، اكتحال بإثمد لزينة، الاكتحال بالإثمد للزينة مكروه، اكتبوا عندها لا لغير زينة كعلاج، أو لا لعلاج، إذا العلاج ما فيه كراهة، إذا المرأة لها أن تتحلى بالذهب ولها أن تخضب لها الخضاب، طبعا يسن لها الخضاب عند الإحرام قبل الإحرام يعني، أما بعد الإحرام فيكره. طيب تفضل. ولها لبس معصفر وكحلي. وكحلي ولها لبس معصفر يعني مصبوغ بالعصفر لأنه ما هو طيب، ولها لبس الكحلي وهو لون قريب من الأسود، وكذا كل مصبوغ بغير ورس أو زعفران، يعني لها أن تلبس الملون يعني. طيب تفضل. وقطع رائحة كريهة بغير طيب، والتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب، وله لبس خاتم، ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال، وتسن قلة الكلام. معناها قطع الرائحة الكريهة بغير الطيب بالغسل مثلا، ولهما الاتجار تجارة وعمل الصنعة، لكن بشرط ما يشتغلوا بهذا الأمر عن واجب أو مستحب، فإن شغل عن واجب حرم وإن شغل عن مستحب كره. وله أيضا للرجل لبس خاتم. إيش بعده؟ ويجتنبان يعني الرجل والمرأة الرفث وهو الجماع والفسوق والجدال، وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. نعم. أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق والمستحق لأخذها. نعم. يخير بفدية. أي طيب. في فدية. لا لحظة لحظة، الآن بس أبغى ألخص موضوع الفدية. الفدية عندنا على أقسام، منها ما هو على التخير، يعني من وجبت عليه هو مخير يفعل، مخير بين أمور، وهذا الكلام سيكون في فدية الأذى اللي قلنا يكون مخير، فدية الأذى اللي هي الفدية التي تجب بحلق الشعر وتقليم الظفر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب، فهذا يخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، هذا الأول المخير. والثاني المخير اللي هو جزاء الصيد، وسيأتي الآن تفصيله كيف. هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي هو على الترتيب مش على التخير، هذا مثل إيش؟ دم المتعة والقران، فهو على الترتيب يجب عليه شاه، فإن ما وجد الشاه صار إيش؟ صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. نفس الكلام يقال في الإحصار، يلزمه على الترتيب. طيب نفس الكلام يقال في فدية الوطئ، فدية الوطئ اللي هي البدنة هذه، فهمتوا علي؟ طيب تفضل. الآن بس اكتبوا عنوان جانبي لكل مسألة. لما قال يخير بفدية وحلق وكذا، اكتبوا عنوان جانبي. رقم 1 فدية الأذى على التخير. تفضل اقرأ الآن. فدية الأذى على التخير، قبل ما تكتب أنا أقرأ. قال يخير بفدية أي فدية حلق فوق شعرتين، أما شعرتين معناه سيطعم مسكينين، شعرة سيطعم مسكين، وتقليم فوق ظفرين، لأن الظفر الواحد كذلك مسكين، والظفران مسكينين يطعم مسكينين، والثلاثة تجب الفدية، وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط، بين يخير بين إيش؟ بين صيام 3 أيام ألف أو إطعام 6 مساكين باء. طيب كيف يطعم المساكين؟ لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. ترى مد البر يعتبر ربع صاع، المد من البر ربع الصاع، فإذا هو إما ربع صاع من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. بس تمر أو شعير؟ لا، هي 4 أنواع: تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، 4 أشياء هي على المذهب يعني. طيب أو ذبح شاة جيم. إذن هو مخير في فدية الأذى بين هذه 3 الأشياء وذكرناها وأظنها واضحة. طيب الآن اقرأ علينا يا شيخ، لأنه جاءنا ما يشغلنا. تفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك شاة. متفق عليه. طيب متفق عليه. طيب أكمل. أو للتخيير وألحق الباقي يعني بالحلق. أو للتخيير قصه في الحديث. إيه لما قال شو اسمه أو أطعم أو أنسك يعني أو للتخيير. طيب وألحق الباقي بالحلق يقولوا هذا الحديث جاء في الحلق لكنها في معنى الحلق إيش تقليم الظفر وتغطية الرأس وما شابه ذلك اللي هي الخمسة الأشياء اللي ذكرها. طيب ويخير ويخير بجزاء صيد بين ذبح إذا نكتب رقم اثنين هي بين ذبح مثل اكتب رقم اثنين في الخارج قصدي واكتب جزاء الصيد على التخيير. طيب جزاء الصيد جزاء الصيد كيف يكون جزاء الصيد؟ انتبهوا معي احنا لخصنا هذا اظن قلناه انه اذا كان الصيد هذا مثلي له مثيل في الإبل او البقر او الغنم فقط فهو مخير اما ان يذبح المثل او يعني اذا كان المذبوح مثلا الصيد المقتول يشبه الغنم فاذا عليه ان يذبح شاه ان شاء يذبح شاه او يقوم الشاه دراهم وش يسوي بالدراهم؟ يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا من بر أو نصف صاع من غير البر فينظر مثلا قيمة الشاه كم تطعم كم مسكين وجدنا أن الشاه مثلا تطعم 20 مسكين فإذا هو إما يطعم 20 مسكين كل مسكين مد من بر أو يصوم عن كل مسكين يوم. فهمتوا المسألة؟ هذا إذا كان له مثل. لكن إذا كان الصيد هذا ليس له مثل لا يشبه لا الإبل ولا البقر ولا الغنم إذن هذا لا مثل له فمعنى ماذا نفعل؟ نقوم هذا الصيد في المكان الذي قتل فيه أو قريب منه ونشوف كم سعر هذا الصيد في هذا المكان ونفس الكلام راح نسوي سير نشتري بهذه القيمة. أفرض قومنا الصيد وجدنا أن قيمة الصيد هذا 100 ريال المئة ريال تطعم كم مسكين لو أردنا أن نعطي كل مسكين مد بر مدا من بر لو قلنا 10 طيب أو نصف صاع من غير البر افرض أنه 10 تطعم 10 مساكين فهو مخير إما أن يطعم 10 مساكين أو يصوم 10 أيام. فهمتوا المسألة الآن؟ طيب الآن يقرأ الله يعني. ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه نعم. بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره أو يخرج بعدله. طيب يجزئ في فطره معلش اكتبوها البر والشعير والتمر والزبيب والأقط هذه 5 أشياء لكن الفرق إيش؟ إنه لو أخرج برا يخرج مدا من بر ولو أخرج شيء من الأربعة الباقية يخرج مدين يعني نصف صاع. تفضل يا شيخ. أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدة. لحظة. أو يخرج إيش؟ بعدله من طعامه. يعني من غير شراء يعني هو الآن يقصد إيش؟ إنه قال يشتري بها طعاما مو شرط يشتري إما يشتري طعام أو يخرج من بيته إذا عنده في بيت هذا المقصود. طيب. فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين. المدين هي اللي يسمى نصف صاع اكتبوا عندها نصف صاع عشان بعدين ما يشكل. طيب. أو يصوم عن كل مد من البر يوما لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. طيب. نعم. وإن بقي دون مد صام يوما. أيوه. إذا كان مثلا تجيب مثلا 10 أمداد ونصف معناه يصوم 11 يوم. تفضل. ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم. إيه. طيب واضح هذا ولا لا؟ إذن وما لا مثل له يقومه دراهم. الفرق إيش يا إخوان؟ الذي له مثل سنقوم ماذا؟ المثل. نقوم المثل ولا نقوم الصيد؟ المثل. نقوم المثل. والذي ليس له مثل نقوم ماذا؟ الصيد نفسه. الصيد نفسه. طيب تفضل. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق. طيب هذا رقم ثلاثة يصير دم التمتع والقران، بس اكتبه هنا على الترتيب وليس على التخير يعني. لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن بالقياس على المتمتع. طيب فإن المسألة الأولى واضحة يا أخوان، أعود وراء يعني، قال ويشتري بها طعاما كما مر بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم، معنى أنه سيقوم الصيد، فإما أن يشتري به طعام ويطعم أو يصوم عن كل مسكين يوم. ثم قال: أما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق، فيجب الهدي بشرطه السابق. أيوة قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج والقارن قياس بالقياس على المتمتع، لأن الآية جاءت في المتمتع وقاسوا عليه القارن. طيب قال: فإن عدمه، لاحظت الترتيب، أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه ما يلزمه أن يقترض، فصيام ثلاثة أيام في الحج. طيب متى تكون في الحج؟ الأفضل كون آخرها يوم عرفة، معناه أنه يكون أن يصوم 7 و8 و9 و9 يوم عرفة. طيب يوم عرفة منهي عن صيامه، نعم جاز صيامه هنا للحاجة، اكتبوا عند يوم عرفة، وعنه آخرها يوم التروية يعني يوم 8، بلاش يصوم يوم عرفة. طيب وإن أخرها عن أيام منى اللي هي أيام التشريق صامها بعد وعليه دم مطلقة. إذن إذا أخر 3 أيام سيصوم 10 كاملة، لكن عليه دم لتأخير 3 أيام عن وقتها. طيب وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله، قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وله صومها إيش هي؟ 7 بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج. ثم قال: ولا يجب تتابع ولا تفريق، لا التتابع واجب ولا التفريق واجب في 3 ولا في 7 ولا بينهما، يعني ممكن يصوم 3 ويلحق 7. طيب الرابع المحصر قال: والمحصر، من هو المحصر؟ اللي منع من الوصول إلى الحج. قال: يذبح هديا بنية التحلل. إذن اكتبوا رقم 4 في الهامش، دم الإحصار على الترتيب كذلك. إذن يذبح هديا بنية التحلل، اقرأ يا شيخ. والمحصر يذبح هديا بنية التحلل لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع. طيب ثم حل معناه أنه ما يحل قبل الفدية، أول شيء الفدية بعدين يحل. طيب قياسا على التمتع، الآن انتقل إلى فدية الوطء في الحج، اكتبوا فدية الوطء في الحج على الترتيب، تفضل. ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنة، نعم، وبعده شاة. لحظة وبعده شاة، بس اكتبوا عند الشاة، عند قولي وبعده شاة، اكتبوا كفدية الأذى تخيير، يعني بين قوسين على التخيير، كفدية الأذى على التخيير، لأنه هو الآن أدخل الشاة مع البدنة، البدنة على الترتيب. إيش الترتيب؟ إما بدنة أو 10 أيام إذا ما استطاع، أو عفوا يعني وإلا 10 أيام. إما أن يذبح يجب عليه بدنة، فإن تعذرت 10 أيام صيام 10 أيام. لكن الشاة اللي هي بسبب الوطء بعد التحلل الأول هي ليست على التخير، هو مخير بين الصيام والصدقة والنسك. طيب قال: فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة. فهمتوا المسألة الآن؟ فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ بلى. واضحة؟ بس أنه لأنه أدخل هذه مع هذه، طبعا هو أدخلها طبيعي، أدخلها عشان يعني جاء حديثها، لكنها ما قصد إنها أيضا هي على الترتيب. طيب انتقل، الوطء في العمرة ويجب بوطء في العمرة شاة، اكتب عندها كفدية الأذى على التخير، تفضل. وتقدم حكم المباشرة. المباشرة سبق حكمها، وقلنا خلاصة ما ذكر: إن أنزل فبدنه على الترتيب، وإن لم ينزل فشاة كفدية الأذى على التخير. هلا. شاء شاء أو صدقة أو نسك، يعني هذا هو. طيب ننهي النقطة هذه بس، ننهي الجزئية هذه. تفضل يا شيخ. وإن طاوعته الزوجة، وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة لزماها، أي البدنة في الحج والشاة في العمرة. خلاص، المرأة مثل الرجل إذا كانت مطاوعة، بس هي المرأة تقبل، يعني المرأة يمكن أن تكره بخلاف الرجل، فلو أكرهت نسقط عنها. طيب والمكرهة؟ تفضل. والمكرهة لا فدية عليها، وتقدم حكم المباشرة دون الفرج. طيب معناته أنه ما يمكن أنه الرجل يكره على هذا إذا ما عنده، طيب لأنه ما عنده رغبة ما استطاع. طيب ولا شيء، ولا شيء على من فكر فأنزل، فقط يعني أنزل بالتفكير بالفكر. طيب أنت انتقل، ننهي هذا الباب خلاص. إيش بقي؟ بقي آخر مسألة. والدم الواجب لفوات، اكتب عند قولي لفوات، فوات اللي هو فوات يوم عرفة، الدم الواجب لفوات بدون اشتراط، أما لو اشترط ما في فوات، يعني ما في دم، أو ترك واجب كمتعة. إذا نكتب في الجانب دم الفوات وترك الواجب، إيش نقول هذه؟ على الترتيب ولا لا؟ على الترتيب، لأن الواجب كدم المتعة. طيب دم المتعة ما هو؟ شاء، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.